ما هذا؟ إن شعرك يجنني. نعم. ما هذا؟ هل هي مظاهرة قمل؟ لا. مهرجان؟ لا لا. فما ذاك؟ إنه سوس. سوس؟ نعم. كيف؟ لقد تحملت كيس الدقيق فصعد السوس إلى رأسي وأنا الآن ضبحان. لا تضبح يا صديقي. كما؟ ما يسوس إلا دقيق وما يشم إلا قات. يبدو أن لك خبرة في الدقيق. نعم، فهو يساعد على تنمية عضلات المرأة حين تعجن كما الأجسام، وأني جنان الجنان. وماذا عن السوس؟ السوس، هناك مسابقة عن السوس، اجمع 100 سوسة أو سوسي واحصل على غربال أو مشن أو اثنين واحصل على غسالة الدقيق الأخضراني. وما تلك العلامة التي على عرضه؟ في عرضه؟ نعم. إنه تحذير دولي. يقول يمنع إعضاء الحيوانات من هذا الدقيق لأنه خضر، وخصص يعني للمواطن اليمني بالذات. دقيق الجن. دقيق الجن. لماذا تشر؟ من البر. من البر؟ نعم. كيف؟ لأنه مغوبر. غوبر؟ نعم. يا أحفادي. شدي شدي. ماذا يا جدي؟ لا تسخروا من البر. إنه يشر. فلا لا يشر، فليصبر. سكلولة. عموما يا أبنائي، فوائد هذا البر الذي معكم كثيرة. أولا يا أحفادي، يستطيع أن يأخذه طفل صغير. لأنه ليس بر، إنه قرش البر. قرش صار. ثانيا يا أحفادي، تستطيع أن تنقيه العمياء. العمياء كيف؟ لأنها تتعسعس بيدها فتلقى الحجار. الحجار الكبار موجودات، والقش كبير. نعم، ليست سائلة، بينه مستر. بر هذه الأيام بر العافية، بر وادي اللاعودة، بر خفيف الدم، بر المطروط، بر الهواء، بر المضحى، بر بالكيوم، بر خشوشنو، بر التضايق، بر المنظور، بر الكاد، بر الحيوانات والأوادم، البر النازح، بر القرش، البر الملافر الألوان، بر 22 واحد، البر الحديدي، بر الغشي، يعرف بر قليل البركة، بر معروف، بر من غير أي شيء، بر الإحراجات، بر نفسك بنفسك، بر يا استعمار، بر يا استعمار، بر يا بر يا غالي دوما على بالي، يا بر يا غالي دوما على بالي، أسعار ما هي دلية يا ناس زوبا، أسعار ما هي دلية يا ناس زوبا، يا بر يا غالي دوما على بالي، يا بر يا غالي دوما على بالي، أسعار ما هي دلية يا ناس زوبا، الكيس استرالي والبر سنغالي، الكيس استرالي والبر سنغالي، هي قد حبت منتهية أشيف علوبة، قد حبت منتهية أشيف علوبة، لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا لو، لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا بر يا موجود كف بعت وقع مخبوط، يا بر يا موجود كف بعت وقع مخبوط، هذه البضاعة بلية يا ذاك أوبة، هذه البضاعة بلية يا ذاك أوبة، يا بر يا غالي دوما على بالي، يا بر يا غالي دوما على بالي، أسعاري ما هي دليا يا ناس زوبا، يا بر يا مغشوش قد لك سنة مفتوش، يا بر يا مغشوش قد لك سنة مفتوش، والدود تضرب تحية تظهر عيوبه، الدود تضرب تحية تظهر عيوبه، لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا التاجر الحالي خلط وجدالي، التاجر الحالي خلط مخلط وجدالي تاجر صفاته دنيه محقار اسلوبه تجر صفاته دنيه محقار اسلوبه يا بر يا غالي دوما على بالي يا بر يا غالي دوما على بالي اسعاري ما هي دنيا يا ناس زوبا اسعاري ما هي دنيا يا ناس زوبا السوس بيصحي لا ما زور بروحي السوس بيصحي لا ما زور بروحي باعوه بيعه دنيه لناس منكوبة باعوه بيعه دنيه لناس منكوبة لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا قبل ما اقولك يا دقيق قبل ما اقولك اشتي اعرف حقيقتك اشتي اعرف حقيقتك ليش صغرت شي ولدك ليش صغرت شي ولدك واختلف طعم خبزتك واختلف طعم خبزتك يا دقيقي امانتك يا دقيقي امانتك يا دقيقي امانتك يا دقيقي امانتك اسرتي فوق ذمتك يا دقيق أنت منتهي يا دقيق أنت منتهي لا تقول نو ولا نهي لا تقول نو ولا نهي التواريخ هي وهي التواريخ هي وهي يا مزور كون استهي يا مزور كون استهي يا دقيقي أمانتك يا دقيقي أمانتك يا دقيقي أمانتك يا دقيقي أمانتك أسرتي فوق ذمتك يا مورد دلا دلا يا مورد دلا دلا لا تزيد شي في الغلا لا تزيد شي في الغلا المواطن يقول فلا المواطن يقول حلا الدقيق ما عادوش حلا والدقيق ما عادوش حلا يا دقيقي أمانتك يا دقيقي أمانتك يا دقيقي أمانتك يا دقيقي أمانتك أسرتي فوق ذمتك يا دقيق يا دقيقي أمانتك